وصلنا؟ 214. أنا حاطة 214. طيب. وقف عند يعني كان ممن نسب إليه ذاك القول بأن الدعاء أعطى. السطر الثاني السطر الأول أنه كان ممن نسب 214 هنا. 214. 214. فوق شيخ وكان ممن نسب إليه ذلك القول. بعد الدعاء على الطائفة وكان من نسبه. لا نقرأ العبارة إلى أن قال ابن جرير من قبلها. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد إلى أن قال. اللهم اغفر لنا وشيخنا الحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى إلى أن قال وقرأت لمحمد بن جرير الطبري في كتاب سماه التبصير كتب ذلك إلى أهل طبرستان في اختلاف عندهم وسألوه أن يصنف لهم ما يعتقده ويذهب إليه فذكر في كتاب اختلاف القائلين برؤية الله تعالى فذكر عن طائفة إثبات الرؤية في الدنيا والآخرة ونسب هذه المقالة إلى الصوفية وقاطبة إثبات رؤية الله في الدنيا والآخرة ونسب هذه الصوفية قاطبة يقول هكذا مع أنه ابن جرير ما ذكر هذا قال وقال جماعة متصوفة وجماعة متصوفة لا تعني كل الطائفة المتصوفة نعم صلى الله عليه وسلم ولم يخص طائفة دون طائفة فتبين أن ذلك على جهالة منه بأقوال محصلين منهم وكان من نسب إليه ذلك القول بعد أن ادعى على الطائفة ابن أختي عبد الواحد بن زيد والله أعلم بمحله عند المحصلين فكيف ابن أختي يعني يتكلم يعني كأنه يشير إلى نوع من يعني الطعن في عبد الواحد بن زيد والطعن في ابن أخته أيضا وما ذكر عندكم الترجمة ما ذكر ما فيهما نعم وليس حصلكم وليس إذا أحدث الزائغ في نحلته قولا نسب إلى الجملة كذلك في الفقهاء والمحدثين ليس من أحدث قولا في الفقه أو لبس فيها حديثا ينسب ذلك الجملة الفقهاء والمحدثين صحيح نعم حصلكم وقال رحمه الله أعلم أن ألفاظ الصوفية وعلومهم تختلف فيطلقون ألفاظهم على موضوعات لهم ومرموزات وإشارات تجري فيما بينهم فمن لم يدخلهم على فمن لم يداخلهم على التحقيق ونازل ما هم عليه رجع عنهم خاسئا وهو حسير يعني يقول بأن الصوفية لهم عبارات ورموز ومعينة ومن لم يعرف هذه الرموز ربما أنه لا يفهم كلامهم كما ينبغي وهذا صحيح الصوفية لها ألفاظ معينة ومن قرأ في في في كتب الصوفية أدرك أن لهم ألفاظ لكن في الواقع أن هذه الألفاظ ربما في كثير منها يريدون معاني غير صحيح وإن كان ممكن حملها على معنى صحيحة لكن في الغالب الأهم أنهم يريدون معاني غير صحيحة وإلا ما الذي يدعوهم إلى استعمال الألفاظ الغريبة والموهمة ويتركون الألفاظ الواضحة صلى الله عليه وسلم رحمه الله تعالى ثم ذكر إطلاقهم لفظ الرؤية بالتقييد فقال كثير ما يقولون رأيت الله وذكر عن جعفر محمد قوله لما سئل هل رأيت الله حين عبدته قال رأيت الله ثم عبدته فقال السائل كيف رأيته فقال لم تره العيون بتحديد العيان لكن رأته القلوب بتحقيق الإيقان التي عندنا نحن فقال لم تره الأبصار بتحديد العيان ولكن رأته القلوب تحقيق الإيقان يعني معناته ليست رؤية بصرية وإنما رؤية قلبية كما يزعمون يقول أحسن الله عليكم ثم قال يرى في الآخرة كما أخبر في كتابه وذكره رسوله صلى الله عليه وسلم فهذا قولنا وقول أئمتنا دون الجهال من أهل هذا هو القول الصواب وهو أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة في الجنة أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة في الجنة وهذه الرؤية هي التي يتنعمون فيها ويحصل لهم فيها مزيد من الفضل وأما في الدنيا فقد اختلف في ذلك عفوا ليس في الدنيا في عرصات القيامة اختلف هل يراه كل الناس أو يراه المؤمنون المنافقون أو يراه المؤمنون فقط بكل قوم أهل الأقوال قيل، والظاهر أنه وإن رآه جميع الناس إلا أنهم يرونه ليست رؤية تنعم، وإنما رؤية محاسبة ويعني محاقة. وأما في الآخرة فهي، وأما في الجنة فهي التي يكون فيها رؤية النعيم، وهذه خاصة بالمؤمنين. شيخنا الآن شاهد من مساق الكلام هذا العبارة اللي هي يعني يؤكد قضية أنه بعض الصوفية يوافقون أهل السنة هذه ثم يرى في الآخرة، ثم قال وأنه تعالى يرى في الآخرة، يعني بنتي مساق هذا يصل إلى تقرير أن الصوفي بعض الصوفية يوافقون أهل السنة. أي نعم إيه نعم. وإنما من نعتقد أن الله حرم على المؤمنين دماءهم وأموالهم وأعراضهم، وذكر ذلك في حجة الوداع، فمن زعم أنه يبلغ مع الله درجة يبيح الحق له ما حضر على المؤمنين إلا المضطر إلى حال يلزمه إحياء النفس، وإن بلغ العبد ما بلغ من علم والعبادة فلذلك كفر بالله، والقائل بذلك قائل بالإلحاد، وهم المنسلخون من الديانة. اقرأ التعليق على هذا الكلام، تعليق جيد. هذا الكلام ينسف مذهب الصوفية القائلين بسقوط التكاليف، وينقض اتهام ابن خفيف بالإباحة كما سبق إيراده. يعني دعي أن ابن خفيف يعني يذهب الإباحة. نعم. وسيأتي في كلام الخفيف رحمه الله مزيد نقض لهذا الاعتقاد الباطل. وقد قرر ابن تيمية أن من اعتقد أن التكاليف أو بعضها يتسقط عن بعض الشيوخ العارفين والمكاشفين والواصلين، أو أن لله خواصا لا تجب عليهم الصلاة بل قد سقطت عنهم لوصولهم إلى حضرة القدس أو لاستغنائهم عنها بما هم قدس، حضرة القدس، إلى حضرة القدس، القدس ها؟ إيه؟ إلى حضرة القدس أو لاستغنائهم عنها بما هو أهم منها أو أولى، أو أن المقصود حضور القلب مع الرب، أو أن الصلاة فيها تفرقة، فإذا كان العبد في جمعية مع الله فلا يحتاج إلى الصلاة، بل المقصود من الصلاة هي المعرفة، فإذا حصلت له لم يحتج إلى الصلاة. فمن اعتقد أن هؤلاء أولياء الله هو كافر مرتد عن الإسلام باتفاق أئمة الإسلام، ولو كان في نفسه زاهدا عابدا في الرهبان وأزهد وأعبد، وقد آمنوا بكثير مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وجمهورهم يعظمون الرسول صلى الله عليه وسلم. واضح أن في هذا المقطع الذي أو الفقرة التي ذكرها ابن خفيف الرد على من زعم من بعض الصوفية أنه يجوز أو أنه بعض أوليائهم مشايخهم تسقط عنه التكاليف لأنه بلغ درجة اليقين كما يقولون. نعم. وإنما ما نعتقده شك أن العبارة تختلف عندنا، عند نسختين. وقال قائل وقائل ذلك قائل بالإباحة، كان عنده بالإلحاد بالإباحة. لا لا لا، المتن يختلف عنده، المتن نسخة أخرى. والفرق كيف يختلف المعنى أيضا إذا بالإباحة والإلحاد؟ لا، ما مقصودها أنه إذا ألحد أنه أباح له، ليس هناك شيء يمنعه من شيء. وإن لا، خلصنا الحاشية. يقول أحسن الله لكم، وإن مما نعتقده ترك إطلاق العشق على الله، وبين أن ذلك لا يجوز لاشتقاقه ولعدم ورود الشرع به، وقال أدنى ما فيه أنه بدعة وضلالة، وفيما نص الله من ذكر المحبة كفاية. هذا في رد على المتصوفة الذين يتقنون ويزعمون أنهم يعشقون الله سبحانه وتعالى، يقول أن هذا اللفظ مبتدأ وأنه لا يجوز لاشتقاقه، لأن العشق له اشتقاق غير المحبة ولا عدم وروده. اقرأ رقم واحد التعليق لابن القيم لما تحدث. لما تحدث ابن القيم رحمه الله تعالى عن مراتب المحبة ذكر من العشق، ونص على أنه أمر الأسماء وأخبثها، وقل ما ولعت به العرب، وكأنهم ستروا اسمه وكنوا عنه بهذه الأسماء، ولم يقع هذا اللفظ في القرآن ولا في السنة إلا في حديث سويد بن سعيد، وهو حديث باطل قطعا أنكر حفاظ الحديث، ينظر روض المحبين. وقال ابن تيمية رحمه الله: العشق هو المحبة المفرطة الزائدة عن الحد الذي ينبغي، والله تعالى محبته لا نهاية لها، فليست تنتهي إلى حد لا تنبغي مجاوزته، وكونه يمنع. عفوا، يعني هو يقول هنا أن العشق حسب كلام ابن تيمية هو المحبة المفرطة الزائدة عن الحد الذي ينبغي، يعني العشق فيه زيادة عن حد المطلوب، واضح؟ وهذا إذا قال أن رجل عشق امرأة أنه أحبها حبا زائدا عن حب المعتاد. ثم قال والله تعالى نهاية محبتها نهاية لها. فمعنى يعني يفهم من كلام ابن تيمية أنه يجوز إطلاق العشق على الله عز وجل إذا كان العشق يعني محبة مفرطة زائدة على الحد، وأن محبة الله لا حد لها. فقد يفهم هذا الكلام، لكن ليس هذا المقصود ابن تيمية. فليست تنتهي إلى حد لا تنبغي مجاوزته، محبة الله عز وجل لا تنتهي إلى حد لا ينبغي مجاوزتهم. فبالتالي يعني العشق إنما يقال بين من يقال ذكر وأنثى فقط، وأما محبة الله سبحانه وتعالى فلا يقال فيها مثل هذه. الله جل وعلا يحبه الرجل تحبه المرأة، وكونه يمنع أن يوصف به الرب تعالى لأمور واحد الأمور لأن الأسماء والصفات توقيفية، يعني الأسماء والصفات توقيفية، بمعنى أن الإنسان لا يسمى الله ولا يصف الله سبحانه وتعالى إلا بما جاء به الشرع، لأن كمالات الله لا يحيط بها الإنسان إلا ما جاء به الوحي إما القرآن أو السنة، فلذلك ينبغي أن يوقف عندها. وليس في نص واحد من النصوص الصحيحة وصف الله سبحانه وتعالى بالعشق. اثنين، العشق حب مع شهوة، هذا هو الإجزمة، أن العشق حب مع شهوة، العشق حب مع شهوة، هذا هو المعروف في لغة العرب، العشق حب مع شهوة. وأما محبة الله سبحانه وتعالى فليس فلا يقال فيها هذا. نعم، العشق حب مع إفراط أي فساد في الإرادة والله منزه عنه. لا، هذا العشق حب مع إفراط أي فساد في الإرادة، يعني أنا أشوف إن يعني ليس هناك تناسب بين قوله حب مع إفراط ومع قوله فساد في الإرادة. لو قال فساد في الإرادة مع رقم اثنين الحب حب مع شهوة يمكن، واضح؟ نعم، العشق فساد في المعرفة والله بكل شيء عليم. العشق فساد في المعرفة، ما علاقة العشق فساد في المعرفة بقوله والله بكل شيء عليم؟ وكذلك لا يقال العبد يعشق الله تعالى، لأن العشق معه شهوة وهو حب، وهو حب مع إفراط، فمهما أحب العبد الله تعالى فهو مقصر. قال ابن تيمية أما تنازع الناس، عفوا، يعني أهل عبارة مادي، أما قوله في الشطر الأول وكذلك لا يقال العبد يعشق الله لأن العشق معه شهوة، نعم هذا صحيح. وأما قوله هو حب مع إفراط، وبالتالي فمهما أحب العبد الله تعالى فهو مقصر، هذا قد يقال عنه بأن هذا العشق إذا كان للمخلوق قد يكون معه هذا الإفراط المذموم، وأما إذا كان مع الخالق سبحانه وتعالى فقد يقول هذا ليس فيه حد وليس فيه إفراط. فأنا لا أرى هذا التعليق. قال ابن تيمية وأما تنازع الناس في لفظ العشق فمن الناس من أهل التصوف من أطلق هذا اللفظ في حق الله، وذهب طوائف من أهل العلم والدين إلى إنكار ذلك، ولا ريب أن هذا اللفظ ليس مأثور على أئمة السلف. هذا هو مطلوب. أول الأمر الأول أن أسماء توقيفية، والأمر الثاني أن العشق يتضمن معنى يتضمن الشهوة، والله سبحانه وتعالى ينزه أن يقال أن يوصف مثل ذلك. اقرأ. وإن مما نعتقده أن الله لا يحل في المرئيات. لا يحل في المرئيات. وإن مما نعتقد أن الله لا يحل في المرئيات، وأن المنفرد بكمال أسمائه وصفاته بائن من خلقه مستوى على عرشه، وأن القرآن لا يحل، هذا في رد على من يقول بأن الله يحل في بعض المخلوقات أو في كل المخلوقات أو يقول هو وجود كله، هذا رد على يعني هذه الطوائف. نعم، وأن القرآن كلامه غير مخلوق حيثما تلي وحفظ ودرس ونعتقد أن الله تعالى اتخذ إبراهيم خليلا واتخذ نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم خليلا وحبيبا، والخلة لهما منه على خلاف ما قاله المعتزلة أن الخلة الفقر والحاجة. أنا ما أدري هل هذه قولة المعتزلة أم لا، قال تقدم الكلام على هذا ماشي. على كل حال يعني هو الآن كما قلت لكم سابقا بأن الشيخ سامي التيمية يريد أن يقرر للصوفية المتأخرين أن ابن خفيف وغيرهم من أئمتهم موافق المذهب السلف، فهو يستمير هؤلاء الناس ويقول لهم ارجعوا إلى علمائكم وكباركم فإنهم كانوا على مذهب السلف في وصف الله بالصفات الفعلية الاختيارية وفي غيرها من أمور الديانة. نعم. إلى أن قال والخلة والمحبة صفتان الله هو موصوف بهما، ولا تدخل أوصافه تحت التكييف والتشبيه، وصفات الخلق من المحبة والخلة جائز عليهم الكيف، وأما صفة الله تعالى فمعلومة في العلم وموجودة في التعريف، فقد انتفى عنهم التشبيه، فالإيمان واجب وحسم الكيفية عن ذلك ساقط. وإيش؟ إحنا عندنا اسم الكيفية عن ذلك ساقط. وحسم الكيفية عن ذلك ساقط. وش معنى حسم؟ الظاهر أنه هو اسم. حتى غلط شيخ، وحسم الكيفية عن ذلك ساقط. اقرا رقم ما وصلنا رقم 3 رقم 2 اقراها. المراد بالوجود هنا الوجود العلمي، وان الصفات معلومه المعنى. يقول ماذا هنا؟ فما صفاته تعالى فمعلومه في العلم وموجوده في التعريف. شوف العبارات التي فيها غموض، موجوده في العلم بل يعني يفهم منها انها معلومه صح ولا لا، وموجوده في التعريف، يعني لماذا نحتاج إلى مثل هذه الألفاظ التي يعني قد تشكل على بعض الناس؟ ولهذا قال المراد بموجود الوجود العلمي وأن صفات معلومة المعنى هو نفس العبارة السابقة. إذا لم يكن لها معنى مستقل فهي توكيد للعبارة السابقة معلومة في العلم. ومن أعتقده؟ وما نعتقده أن الله أباح المكاسب والتجارات والصناعات، وإنما حرم الغش والظلم، وأن من قال بتحريم المكاسب فهو ضال مضل مبتدع. حسب اقرأ الحاشية. حكى الكلاباذي إجماع الصوفية على إباحة المكاسب، فقال أجمعه على إباحة المكاسب من الحرف والتجارات والحرث وغير ذلك مما أباحته الشريعة التعرف لمذاهب التصوف، لكن بعض أهل العلم يحكون القول بتحريم الحلال وترك المكاسب المباحة على المتصوفة، ويذكرون أنه قد غلب عليهم ذلك كما نص عليه ابن الجوزي في تلبيس إبليس. وقال ابن تيمية رحمه الله زعم طائفة أن من تمام التوكل أن لا يحمل الزاد في المحج وغيره من الأسفار، وقد رد الأكابر على هذا القول، ومن هؤلاء الغلاة من حرم المكاسب. إذن المقصود هي الفقرة الأخيرة، ومن هؤلاء الغلاة من حرم المكاسب. وأما من قال بأن وزعم الطائف أن من تمام التوكل أن لا يحمل الزاد في الحج وغير مسفر، فهذا لا يقال عنه أنه يعني حرم، وإنما ترك، والترك أوسع بابا من التحريم. أما قوله هنا ومن هؤلاء الغلاة من حرم المكاسب، فيعني هذا هو الذي يتبرأ منه ابن تيمية ويتبرأ منه أبو محمد أبو عبد الله بن خفيف، وما اعتقدوه أن الله أباح المكاسب. نعم. إذ ليس الفساد والظلم. نعم. يقول حسن لكم فهو ضال مضل مبتدع. 218 وإنما نعم، فإن ذلك إذ ليس الفساد والظلم والغش في التجارة والصناعة في شيء، وإنما حرم الله ورسوله الفساد لا الكسب والتجارة، فإن ذلك على أصل الكتاب والسنة جائز ليوم القيامة. نعم. يعني كأنه يشير هنا إلى أن منح تحريم المكاسب والتجارات وغيرها نحى ذلك لأنها متضمنة معنى الغش والفساد والظلم، وما دام أنها متضمنة فالواجب على الإنسان أنه يترك هذه الأشياء. طيب كيف يعيش؟ كيف يعيش هذا الذي يترك كل المكاسب المفاسد والمكاسب ونحو ذلك لما يتوهم فيها من الحرام؟ هذا قول لا شك أنه باطل. نعم. وأن مما نعتقد أن الله لا يأمر بأكل الحلال ثم يعدمه الوصول إليه. يعدمهم الوصول إليه من جميع الجهات. يعدمهم. يعني يقول الله إن الله سبحانه وتعالى لا يدعو إلى لا يأمر بأكل الحلال ثم يعدمهم الوصول إليه، يعني سد الطرق الموصل للحلال. فكيف يقول كل من الحلال ومع ذلك يسد الطرق الموصلة إلى الحلال؟ نعم. ثم يعدمهم الوصول إليه من جميع الجهات، لأن ما طالبهم به موجود إلى يوم القيامة، والمعتقد أن الأرض تخلو من الحلال والناس يتقلبون في الحرام فهم مبتدع ضال. هذا هو السبب الذي ربما زعم بعض الطائفة من الصوفية أن تحريم الأشياء أنه يقول أنه الحلال المتعذر وليس هناك حلال، واختلط يعني الحلال بالحرام فيترك ذلك كله، إلى أن قال والناس إلا أنه يقل في موضع ويكثر في موضع، لا أنه مفقود من الأرض. يعني يقول الحلال يقل في موضع يكثر في موضع، وهذا صحيح موجود. نعم. مما نعتقده أن إذا رأينا من ظاهره جميل لا نتهمه في مكسبه وماله وطعامه، جائز أن يؤكل طعامه والمعاملة في تجارته، فليس على الكشف عن ماله. فإن سأل السائل على سبيل الاحتياط جاز، إلا من داخل الظلمة ومن لا ينزع عن الظلم وأخذ أموال الأباطل، ومع غير ذلك فالسؤال والتوقي كما ومعه سأل. غير ذلك، ومن ينزع عن الظلم وأخذ أموال الأموال بالباطل ومعه غير ذلك فالسؤال والتوقي كما سأل الصديق غلامه، فإن كان معه من المال سوى ذلك ما هو خارج عن تلك الأموال فاختلط، فلا يطلق عليه اسم الحلال ولا الحرام إلا أنه مشتبه، فمن سأل استبرع لدينه كما فعل الصديق. وأجاز ابن مسعود وسليمان قال كل منه وعليه التبعة، والناس طبقات والدين الحنيفية السمحة. يعني يقول أن هنا إذا كان هناك شخص يشتبه في ماله بمعنى أنه لم يتحرر الحلال، أو ربما يعني يقع في الظلم ونحو ذلك، هل يؤكل من ماله؟ فمن أراد السلامة يقول والنجاة فعل من ما فعل الصديق لما سأل صاحبه أو خادمه أو غلامه من أين اكتسب المال. ومن أراد أن يأكل واتبع على ذلك فهذا لا حرج، والتوخي هو المطلوب. إذا علم من الشخص أن ماله حرام أو فيه يغلب عليه الحرام، فحينئذ يجب أو ينبغي المسلم أنه لا يأكل من هذا المال شيئا. وهذا يبتلى به الناس اليوم كثيرا، يعني هذا يبتلى به الناس اليوم كثيرا، فكثيرا من اللحوم التي يعني تشترى غير مذبوحة ذبحا حلال، وكثيرا من لحوم الأغنام أو البقر أو لحوم الدجاج الآن، حتى الذي في في في في يعني التموين وغير ذلك، يعني بعضها الشبهة فيه كبيرة جدا، فينبغي التوقي من ذلك. والناس بطبقات، أي درجات في الورع ونحو ذلك، ومنهم من يتورع مثل ما تورع الصديق، ومنهم من يعني يستجيز الأكل كما ذكر عن ابن مسعود وسلمان، وقالوا أن التبع يكون على ذلك الإنسان. أثر ابن مسعود اقرأ، أثر أبو بكر الصديق ما أخرج البخاري بصحيحه، أما أثر ابن مسعود ثنيني بخاري، لا أثر ابن مسعود أخرجه عبد الرزاق. نعم، أثر ابن مسعود أخرجه عبد الرزاق عن مسعود رضي الله عنه، جاء إليه رجل فقال إني لي جار يأكل الربا وإنه لا يزال يدعوني، فقال مهنأه لك وإثمه عليه. قال سفيان فإن عرفته بعيني فلا تصبه. وأثر سلمان الفارسي أخرجه أيضا عن سلمان الفارسي قال إذا كان لك صديق عامل أو جار عامل أو ذو قرابة عامل فهد لك هدية أو دعاك إلى طعام فاقبله فإن مهنأه لك وإثمه عليه. قد تنازع العلماء في حكم مال من كان ماله مختلطا من الحلال والحرام، فقيل إن كان الغالب على مال الحلال فإن تجوز معاملته كما ذكره أصحاب الشافعي وأحمد، وأن غلب الحرام فهل معاملته محرمة مكروهة على وجهين عند الحنابل ينظر. وقد فسر الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله في رواية عنه الشبهة في حديث النعمان البشير الحلال بين وبينه مشتبهات بأن اختلاط الحلال والحرام ينظر جمع العلوم الحكم، وذهب الزهري ومكحول إلى أنه لا بأس أن يؤكل منه ما لم يعرف أنه حرام بعينه، فإن لم يعرف في ماله حرام بعينه لكن علم أنه في شبهة فلا بأس بالأكل منه، نص عليه أحمد في رواية حنبل. وذهب إسحاق ورهويه إلى ما روي عن مسعود وسلمان وغيرهما من الرخصة ينظر جامع العلوم الحكم. على كل حال هذه المسألة يعني هذا هو الباب، يعني الورع أن لا يأكل، وإذا أكل باعتبار أن هذا مسلم وأنه لا يفتش عن ماله ومن أكله فهذا لا حرج عليه، ويكون الإثم إذا كان فيه حرام على ذلك. لكن الذي ينبغي أن ينظر في الناس، يعني مثلا اليوم أكثر المطاعم قصدها الربح وليس قصدها إكال الناس أو توكيل الناس، ما يعني ما ذبح على الشرع، قصدها الربح. فلذلك معظم بل يكاد يكون كل اللحوم الموجودة فيها محرمة، لأن ذبحت على غير طريقة الشرعية، سواء كانت بلد نصارى أو غير بلد نصارى. وأما يعني إذا جاءت ذبيحة من المسلخ المركزي للدولة مثلا، فهذه الواحد يأكلها وإثمها على من، لأن الأصل أنها بلد مسلمين، وبالتالي الأصل أنهم يتعاملون وفق الشرع، هذا هو الأصل. أما البلدان الأخرى التي تأتي منها اللحوم أو الدجاج، فالأمر كما ذكر لي أحد الأخوة وأنا لا أعرفه، فقال أنا يعني رحت للبرازيل بالتليفون كلمني، قال أنا رحت البرازيل وكان عندي يعني مشروع أنني أنا أجي يعني أسوي مشروع ذبح حلال دجاج ونحو ذلك. يقول فرحت إلى شركة كذا، هي مشهورة بالكويت بدول الخليج، يقول فوجدت أنه ليس هناك ذبح شرعي نهائيا، وإنما مكتوب لوحة فيها بسم الله فقط، وكأنها قال لي بسم الله الرحمن الرحيم بعد، وأن الدجاج يمر على هذه اللوحة فقط، لا في أحد يقول بسم الله ولا حاجة، بس الدجاج يمر هنا ويقطع رأسه. وقال بأن الأبقار ونحو ذلك يعني تصعق بالكهرباء حتى إذا مرت على السكين يقطعها السكين ما فيها حياة أصلا ميتة، ثم تخرج معلبات ونحو ذلك أو مقطعة أجزاء. فالأمر يعني بالنسبة للناس واضح، بعض الناس يقول لك لا، ما دام أنهم أهل كتاب فيجوز الأكل من ذبائحهم كيفما ذبحوها، وهذا خطأ، لأنه لو ذبحها أهل الكتاب ذبيحة محرمة عليه لحرم عليها أن يأكلها، فكيف تحرم عليه وتباح لنا نحن؟ هذا بعيد. يقول لك بعض الناس نحن الآن في ضرورة لما نسافر إلى الغرب ونحو ذلك، ليس هذه ضرورة، في ولله الحمد اليهود يذبحون ذبح، والمسلمين في كل بلد لهم مذابحهم الخاصة، ومن تحرى وجد الطريق. نعم. يقول أحسن الله عليكم، وأنما مما نعتقده أن العبد ما دام أحكام الدار جارية عليه فلا يسقط عنه الخوف والرجاء، فكل من ادعى الأمن فهو جاهل بالله وبما أخبر به عن نفسه، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وقد أفردت كشف عوار كل من قال بذلك، كشف عوار أو عورات كل ما مغاب ذلك. أقرأ التعليق. يقول أمن مكر الله محرم باتفاق أهل العلم، وهو من كبائر الذنوب كما ذكر ذلك ابن القيم في الدارج والذهبي في الكبائر. يعني يكفينا قول الله تبارك فلا يأمن مكر الله القوم الخاسرون، فالعلماء أخذوا تحريم الأمن مكر الله عز وجل من هذه الآية وامثال. نعم. وقد يكون أشنع من ذلك ما قال الطحاوي في عقيدته، والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام وسبيل الحق بينهما. وقد عد ابن تيمية اليأس من روح الله، والأمن من مكر الله من أعماله النار. وقد جاء في الأثر الذي أخرجه البيهقي في شعب الإيمان عن عباس رضي الله عنهما قال أكبر كبائر الشرك بالله، لأن الله يقول إنه يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، وليأس من روح الله، لأن الله يقول لا يأس من روح الله للقوم الكافرون، والأمن من مكر الله، لأن الله يقول فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. قد جاء عن عباس رضي الله عنهما مرفوعا كما عند ابن أبي حاتم في تفسيره، والصواب في الوقف كما مال إليه بالكثير في تفسيره. وخرج عبد الرزاق عفوا وقد جاء ابن عباس مرفوعا كما عند ابن أبي حاتم في تفسيره، والصواب فيه الوقف. في ماذا يعني؟ ما جاء ابن عباس، ها؟ ما جاء ابن عباس. وقد جاء ابن عباس مرفوعا، ها يعني الأثري الأثر موقوف عن ابن عباس، نعم. والصواب فيه الوقف كما قام مال إليه ابن كثير في تفسيره. وأخرج عبد الرزاق وابن جرير الطبري والطبراني والبيهقي في شعب الإمام من طرق عن مسعود رضي الله عنه قال أكبر الكبائر الشرك بالله، والإياس من روح الله، والقنوط من رحمة الله، والأمن من مكر الله، قال ابن كثير، وهو صحيح إليه بلا شك. هذا يدلك على خطورة الأمن من مكر الله سبحانه وتعالى، وأن الإنسان ينبغي عليه أن يخاف من الله عز وجل. وربما يذكر في هذا ما روي عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله أنه كان يقول يعني لا ليس بعد، ليس بعد، وهو في النزع، معروف الأثر. حتى قال له ابنه يا أبي سمعتك تقول لا ليس بعد، قال نعم يا بني لقد وقف الشيطان حيالي، فكان يقول فتني يا أحمد، فقلت لا ليس بعد، أي لا لم أفتك إلا إذا خرجت الروح وأنا سليم من فتنتك، نسأل الله السلامة. نعم. صلى الله عليه رحمه الله، نعتقد أن العبودية لا تسقط العبد ما عقل وعلم ما له وما عليه، فيبقى على أحكام القوة والاستطاعة. فيبقى على أحكام القوة والاستطاعة. نعم. وإذ لم يسقط يعني يكلف بما يستطيع به. نعم. إذ لم يسقط ذلك على الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين، ومن زعم أنه قد خرج من رق العبودية إلى فضاء الحرية بإسقاط العبودية والخروج إلى أحكام الأحادية المبدئية وبعلائق الآخرية. هذه أحكام الأحادية والمبدئية، هذه إشارات الصوفية استعملها الآن هنا، ومقصوده هنا يعني بعض الناس الذين يقولون بأنه تسقط التكاليف عن بعض الناس، ولهذا قال علق في اثنين أي وحدة الوجود وخروج إلى أحكام الأحادية وسقوط التكاليف، وتقدمت الحديث عن هذه المسألة. والأبدية ماذا يقع عنها في مطبعة الفتاوى المسدية، ولعل الصواب ما أثبته كما في طبعة التوجري، والخروج على أحكام الأحادية والمبدئية بعلاقة الأخروية نتركها، ما لنا علاقة. فهو كافر، لا محال إلا من اعتراه علة أو رأفة، فصار معتوها مجنونا أو مرسما وقد اختلط في عقله، إلا من اعتراه أو إلا ما اعتراه علة أو رأفة، ما أدري شنو معنى رأفة هنا، لكن يعني كأنه يقول إلا ما من هو مجنون أو معتوه، هذا مقصود كلامه، فصار معتوها أو مجنونا أو مبرسما، المرسم نوع من الأمراض. نعم. وقد اختلط في عقله أو لحقه غشية ارتفع عنه أحكام العقل وذهب عنه التمييز والمعرفة، فذلك خارج عن الملة ومفارق للشريعة. ومن زعم من زعم أن تسقط عنه التكاليف إلا هؤلاء الأشخاص الذين هم في حكم مجنون، وإذا كان في حكم مجنون فتسقط عنه أيضا، ماذا؟ لا يكلف ولا. نعم. ومن زعم الإشراف على الخلق حتى يعلم مقاماتهم ومقدارهم عند الله بغير الوحي المنزل عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو خارج عن الملة. الإشراف يعني اطلاع على ما في قلوب الناس ومعرفة منازلهم عند الله سبحانه وتعالى، وهذا يدعيه بعض الصوفية. نعم. ومن ادعى أنه يعرف ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد باء بغضب من الله، ومن ادعى أنه يعرف ما آل الخلق ومنقلبهم وأنهم على إذا ما ماتوا ويختم لهم بغير الوحي من قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم فقد باء بغضب من الله. هذه دعاوى الصوفية ويتبرأ منها ابن خفيف، وكما قلت لكم شيخ الإسلام تيمية الآن توسع في النقل عن ابن خفيف لأنه أحد الأئمة الكبار في مذهب التصوف، ومع ذلك أتى بأقوال تنقض تماما كل ما علم التصوف في زمن شيخ الإسلام تيمية، وهذا يدلنا على أن أهل على أن البدع وإن بدأت صغيرة فإنها مع طول المدة تكبر وتزداد وتضخم. فهذا ابن خفيف يرد هذه البدع في زمنه، وأما بعد زمنه فأصبحت يعني منتشرة وسائقة عند كثير من المتصوفة. نعم. والفراسة حق على أصول ذكرناها، وليس ذلك مما سميناه في شيء. ليس ذلك مما رسمناه في شيء. اقرأ الفراسة ماذا علق عليها. رقم ثلاثة. يقول الفراس أثنى الله تعالى على أهلها ومدحهم بقوله صوت. نعم. ودحهم بقوله إن في ذلك لآيات للمتوسمين، قال ابن عباس وغيره أي المتفرسين، وقيل للناظرين المعتبرين للمتفكرين، قال ابن القيم لا تنافي بين هذه الأقوال، يعني إذا قلنا المتفرسين أو قلنا الناظرين المعتبرين هذه أقوال متقاربة. وفي حديث أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله، أخرجه الترمذي والطبراني وضعفه الألباني في شرح الطحاوية. وهذه الفراسة نشأت له من قربه من الله، فإن القلب إذا قرب من الله انقطعت عنه معارضات السوء المانع من معرفة الحق وإدراكه. يعني الفراسة فتح من الله سبحانه وتعالى يلهم الإنسان بحيث أنه يرى ما لا يراه غيره ويعرف ما لا يعرفه غيره. والفراسة ثلاثة أنواع: إيمانية وسببها نور يقذفها الله في قلب عبده، وحقيقتها أنها خاطر يهجم على القلب يثب عليه كوثوب الأسد على الفريسة، ومنها اشتقاقها. وهذه الفراسة يعني سميت فراسة من الفريسة على حسب قوة الإيمان، فمن كان أقوى إيمانا فهو أحد فراسة. ثاني النوع الثاني فراسة رياضية، وهي التي تحصل بالجوع والسهر والتخلي، وهذه فراسة مشتركة بين المؤمن والكافر، ولا تدل على إيمان ولا على ولاية، ولا تكشف عن حق ونافع ولا عن طريق مستقيم. من أثبت هذه؟ هل ثبت بالتجربة أن هناك فراسة تحصل بالجوع والسهر والتخلي؟ الله أعلم أن هذا لم يثبت. يعني الذي يواصل الجوع والسهر والتخلي تحصل عنده فراسة بحيث يعلم الأمور المغيبة عنه، هذا بعيد جدا. ثلاثة فراسة خلقية، وهي التي تصنف فيها الأطباء وغيرهم، واستدلوا بالخلق على الخلق لما بينهم من ارتباط الذي اقتضته حكمة الله، كالاستدلال بصغر الرأس الخارج عن العادة على صغر العقل، وبكبرها على كبره، وسعة الصدر على سعة الخلق، وبضيقها على ضيقه، ونحو ذلك. هذا قد يقال يعني أن الإنسان يعني يلقى في نفسه إذا رأى شخصا معينا يلقى في نفسه عنه أشياء معينة قد يستدل فيها بشيء من مظاهر هذا الشخص، مثل ما ذكر. هذا قد يقال. نعم. والفراسة حق. نعم. ومن زعم أن صفاته قائمة بصفاته، ويشير في ذلك إلى غير الأيدي والعصمة والتوفيق والهداية، وأشار إلى صفات عز وجل قديمة. لحظة. ومن زعم أن صفاته قائمة بصفاته ويشير. شلون قائمة؟ ومن زعم أن صفاته قائمة بصفاته، ويشير بذلك إلى غير الأيدي والعصمة. خل نقرأ التعليق. خمسة شيخ. إيه؟ في المطبوع آية العظمة، ولعل الصواب ما يثبت فيه كما في طبعة ويجري. ما على كل حال إذا ظهر المعنى وإذا نترك العبارة كما مذهبنا أو طريقتنا. ومن زعم أن خلنا نشوف بس الضمير يعود على ماذا. ومن زعم الإشراف على الخلق على مقاماتهم ومقدارهم عند الله وغير الوحي منزل وغير وحق ما ذكرناه، ليس ذلك ما رسمناه في شيء. ومن زعم أن صفاته تعالى قائمة بصفاته. عندك قائمة؟ نعم. ومن زعم أن صفاته قائمة بصفاته، ويشير في ذلك إلى غير الأيدي والعصمة. نعم. والتوفيق والهداية، وأشار إلى صفاته عز وجل قديمة فهو حلولي، وأشار إلى صفاته عز وجل القديمة فهو حلولي قائل باللاهوتية والالتحام، وذلك كفر لا محالة. يبدو والله أعلم، ما العبارة ما تهمنا طبعا، لكن يبدو والله أعلم من زعم أن صفاته تعالى بصفاته، صفاته تعالى بصفاته هو، وهذا قد يزعمه بعض المتصوفة، أنا ما أدري، بس لا واحد العبارة، لأنه قال بعد ذلك وأشار إلى صفاته عز وجل القديمة فهو حلولي. حلولي يعني يزعم أن صفات الله حلت فيه، يزعم أن صفات الله حلت فيه، قائل باللاهوتية والالتحام اللي هو الاتحاد، وذلك كفر لا محالة. لعل مقصودنا خفيف. اقرأ الحاشية. الحاشية يقول صلى الله عليه وسلم ولعل مقصود ابن خفيف أن من زعم أن عين صفات الله تحل في صفات المخلوق فهو كفر قطع. واضح هذا، خلاص انتهى. إذن أنا وافقت المحقق في هذا الشأن. ونعتقد أن الأرواح كلها مخلوقة، ومن قال إنها غير مخلوقة فقد ضاها قول النصارى النسطورية في المسيح، وذلك كفر بالله العظيم. هذا يدل على أن هذه الفرقة من النصارى تدعي أن الله نفخ في عيسى من روحه، وأن هذه من روح الله سبحانه وتعالى. النسطورية هم أصحاب أي نعم النسطورية هم أصحاب نسطور الحكيم الذي ظهر في زمان المأمون وتصرف في الأناجيل بحكم رأيه، وإضافته إليهم إضافة المعتزلة إلى هذا الشريعة. هم أصحاب الحلول الخاص، حيث قالوا بحلول اللاهوت في الناسوت. قال إن الله تعالى واحد ذو أقانيم ثلاثة، الوجود والعلم والحياة، وهذا الأقانيم ليست زائد على الذات، ولا هي هي ولا هي هو. واتحدت الكلمة بجسد عيسى عليه السلام، لا على طريق الامتزاج كما قالت الملكانية، ولا على طريق الظهور به كما قالت اليعقوبية، ولكن كإشراق الشمس في قوة على باللورة. فمقالة اليعقوبية ها هنا إن المسيح غير مخلوق، باعتبار المسيح عندهم له طبيعة إلهية وبشرية. ينظر الجواب الصحيح. اتركها يا ونعتقد. طيب ومن قال إن شيئا احصلك، ومن قال إن شيئا من صفات الله حال في العبد وقال بالتبعيض على الله فقد كفر. يعني هذا كان العبارة السابقة، ومن قال أن شيئا من صفات الله حال في العبد. نعم. والقرآن كلام الله ليس مخلوق ولا حال في مخلوق، وأنه كيفما تري وقرئ وحفظ فهو صفة لله عز وجل، وليس الدرس من المدروس ولا ابتلاء. والقرآن كلام الله ليس مخلوق، يعني لما يكتب الإنسان مثلا الحمد لله رب العالمين، هل يقال إن كلام الله حل في الورقة؟ هل يقال إن كلام الله حل في الورقة، أو يقال إن المكتوب حل في الورقة؟ لا شك إن الورقة مخلوقة والحبر مخلوق، وبالتالي يكون هنا حل يعني رسم الحروف في الورقة، فلا يقال هنا إن كلام الله حل في الورقة، لكن يقال إن كلام الله مكتوب في الورقة. نعم. ولا التلاوة من المتلو، لأن الله عز وجل بجميع أسمائه وأنه كيف ما تولي وقرية وحفظة فهو صفة لله عز وجل، وليس الدرس من المدروس ولا التلاوة من المتلو، لأن الله عز وجل التلاوة فعل العبد، والدرس فعل العبد، والمتلو هو كلام الله سبحانه وتعالى. لأن الله بجميع عز وجل باسم جميع أسمائه وصفاته غير مخلوق، ومن قال بغير ذلك فهو كافر. هذا كلام جميل جدا، موافق لما ذهب السنة والجماعة. فالدرس والتلاوة فعل العبد، وهذا مخلوق، والمدروس والمتلوك هو كلام الله غير مخلوق. نعم. ونعتقد أن القراءة الملحنة بدعة وضلالة، وهذا سبق، وإلى ذلك أحمد بن حنبل وغير من العلماء. وأن القصائد بدعة، القصائد التي قصائد الصوفية التغني بالله سبحانه وتعالى. نص ابن تيمية اقرأ. نص ابن تيمية على أن لما انقرت القرون الفاضلة حصل فترة في السماع المشروعي الذي به صلاح القلوب وكمال الدين، وصار للتغيير فيه أحد رجلين، رجل معرض عن السماع المشروع وغير المشروع، ورجل احتاج إلى سماع القصائد والأبيات، فأحدث سماع القصائد والأبيات كالتغبير وكان الأكابر الذين حضروه لهم من التأويل ما لهم، فأقام الله في الأمة من أنكر ذلك، كما هو سنة الله في هذه الأمة الآمرة بالمعروف والنهي عن المنكر. وكما نص رحمه الله على أنه قد غلب على منحرفة المتصوفة الاعتياض بسماع القصائد أو الأشعار عن سماع القرآن والذكر. للأسف الشديد الآن الأخوان المسلمين عندهم الأناشيد الدينية يعني أصبحت سنة بينهم، ما يكاد يسمعون في مكان إلا وأنشدوا هذه الأناشيد وسموها أناشيد إسلامية، حتى يقيل أن أحد المنشدين قدم من الصلاة في التراويح، فبدل من يقول الحمد لله رب العالمين أنشد أنشوده، لأنه متعود على ماذا؟ على الأناشيد. نترك هذا الكلام، وأن القصائد بدعة ومجراها، وأن القصائد بدعة ومجراها على قسمين، فالحسن من ذلك من ذكر الله تعالى من آلاء الله ونعمائه وإظهار نعت الصالحين وصفة المتقين، فذلك جائز، وتركه والاشتغال بذكر الله والقرآن والعلم أولى به. صح. وما جرى على وصف المرئيات ونعت المخلوقات فاستماع ذلك على الله كفر، واستماع الغنائم وما جرى على وصف المرئيات ونعت المخلوقات فاستماع ذلك على الله كفر. اقرا العباره لعل مقصوده ان وصف الله بنعوت المخلوقات كفر، فهذا يعد تمثيلا والله تعالى لا ندله ولا مثيل. وما جرى على وصف المرئيات يقول وما جراها على قسمين، فالحسن من ذلك من ذكر آلاء الله ونعمائه، وما جرى على ذلك على وصف المرئيات يعني عبارة غير واضحة نتركها. ثم قال بعد ذلك رغم واستماع الغناء والرباعيات على الله كفر. نقرأ رغم تيمية رغم اثنين. بين ابن تيمية أن من أعظم ما يقوي الأحوال الشيطانية سماع الغناء والملاهي، وهو سماع المشركين. قال تعالى وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء أو تصدية. قال ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم وغيرهم عن السلف من السلف التصدية التصفيق باليد، والمكاء مثل الصفيق، فكان المشركون يتخذون هذا عبادة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فعبادتهم ما أمر الله به من الصلاة والقراءة والذكر ونحو ذلك والاجتماعات الشرعية، ولم يجتمع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه على استماع غناء قط، لا بكف لا بكف ولا بدف ولا تواجد ولا سقط بردته، بل كل ذلك كذب اتفاق العلم بحديثه. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يستمعوا أمر واحد منهم أن يقرأ والباقون يستمعون. صحيح. والرقص بالإيقاع، ونعت الرقاصين على أحكام الدين فسقا، وعلى أحكام التواجد والنغام لهو ولعب، وحرام على كل من سمع القصائد والرباعيات الملحنة الجاري بين أهل الأطباع على أحكام الذكر إلا من تقدم له العلم بأحكام التوحيد ومعرفة أسمائه وصفاته وما يضاف إلى الله تعالى من ذلك مما لا يليق به عز وجل مما هو منزه عنه، فيكون استماعه كما قال الذين يستمعوا القول فيتبعون أحسنه. الشيخ الإسلام تيمية كما قلت لكم أراد أن يصحح أقوال هؤلاء المتصوف في زمانه أو اعتقاداتهم بما ينقل عن هذا الإمام ابن خفيف الذي هو من كبار الصوفية وعلمائهم ومتقدم، يعني هو مات سنة 371 أظن، وبالتالي متقدم جدا بالنسبة لزمن ابن تيمية. ابن تيمية مات سنة 728، يعني بينهم نحو أربعة قرون، وبالتالي يعني يقول هؤلاء هم أئمتكم الذين يرون أن هذه الأشياء باطلة، فكأنه يستميل الصوفية الذين في زمنه شيخ ابن تيمية، وربما الذين سيقرؤون هذه الفتوى قد يكون منهم بعض ماذا متصوفة، فيردهم إلى الصواب عن طريق أن يعني قبول النفس لما يقوله الصاحب أكثر من قبولها لما يقوله المخالف أو الخصم. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه وحرام على كل من سمع القصائد، نعم، وكل من جهل ذلك وقاس استماعه على الله على غير تفصيله فهو كفر لا محالة، فكل من جمع القول وأصغى بالإضافة إلى الله فهو غير جائز إلا من عرف ما وصفت من ذكر الله ونعمائه وما هو موصوف به عز وجل ليس لمخلوق في نعت ولا وصف، بل تركوا ذلك أولى وأحوط، والأصل في ذلك أنه بدعة والفتنة بها غير مأمونة، إلى أن قال واتخاذ المجالس على الاستماع والغناء والرقص بالرباعيات بدعة، وذلك ما أنكره مطلب ومالك والثوري مطلب الشافعي رحمه الله عليه ومالك والثوري ويزيد بن هارون وأحمد بن حنبل وإسحاق، والاقتداء بهم أولى من الاقتداء من لا يعرفون في الدين ولا لهم قدم عند المخلصين عند المحصلين. هذا المخلصين لا عند المحصلين يعني أهل العلم محصلين يعني جمع علم وحصلوا وبلغني أنه قيل بشر الحارث إن أصحابك قد أحدثوا شيئا يقاله القصائد، قال مثل إيش؟ قال مثل قوله اصبري يا نفس حتى تسكني دار الخليل الجليلي. فقال حسن وأين يكون هؤلاء الذين يستمعون ذلك؟ قال قلت ببغداد. فقال كذبوا، والذي لا إله غيره لا يسكن بغداد من يسمع ذلك. يعني كأنه أنكر معنى العبارة. قال حسن اصبري يا نفسه حتى تسكني دار الجليل، يعني حتى تسكن الجنة يعني. وهنا سمى الله سبحانه وتعالى الجليل، وهذا يحتاج إلى توقيف. نعم. قال أبو عبد الله وإما نقول وهو قول أئمتنا إن الفقير إذا احتاج وصبر نعم ولم يتكلف نعم إن الفقير إذا احتاج وصبر ولم يتكلف إلى وقت ولم يتكفف تكلف لا متكفف يعني يمد كفه للناس يسأل. يعني شيخ إن الفقير يحتاج وصبر ولم يتكفف. نعم. إلى وقت ولم يتكفف إلى وقت يفتح الله له كان أعلى. فمن عجز عن الصبر كان السؤال أولى به على قوله صلى الله عليه وسلم لأن يأخذ نأخذ أحدكم حبله الحديث مع معروف. ونقول يعني مقصوده أنه الصبر على الفقر أولى من السؤال، إلا أن تصل مرحلة الإنسان يهلك فحين يجب عليه ماذا؟ السؤال. ونقول إن ترك المكاسب غير جائز إلا بشرائط مرسومة من التعفف والاستغناء عما في أيدي الناس، ومن جعل السؤال حرفة وهو صحيح فهو مذموم في الحقيقة خارج. مذموم في الحقيقة خارج. ليش دخل جاب خارج هنا؟ خلاص. أي خارج عن مسلك مشايخ الصوفية الأول، ونصب الجوزي على أن الأولى للعالم أن يجتهد في طلب الغناء. نعم. طيب. ونقول إن مستمع الغناء والملاهين فإن ذلك كما قال عليه الصلاة والسلام الغناء ينبت النفاق في القلب. ينبت النفاق في القلب، وإن لم يكفر فهو فسق لا محالة. والذي نختار قول أئمتنا ترك المراء في الدين والكلام في الإيمان مخلوق أو غير مخلوق، ومن زعم أن الرسول صلى الله عليه وسلم واسط يؤدي وأن المرسل إليهم أفضل فهو كافر بالله. ومن زعم أن الرسول واسط يؤدي يعني مجرد فقط مبلغ. نعم. وأن المرسل إليهم أفضل فهو كافر بالله، يعني أفضل من الرسول فهو كافر بالله. نعم. ومن قال بإسقاط الوسائط على الجملة فقد كفر. اقرأ هذه العبارة خاص الله لا رقم واحد. نعم. ومن أنكر وسائط الرسل بين الله وخلقه قد كفر بإجماع أهل الملل وأبطل الشرائع وأسقط الأوامر والنواهي، وهذه الوسائط هي التي تطاعوا واتبعوا ويقضى بها، كما قال وما أرسلنا من رسول إلا يطاع بإذن الله، وقال تعالى من يطيع الرسول فقد طاع الله. قال ابن تيمية رحمه الله الرسل عليهم الصلاة والسلام هم الوسائط بيننا وبين الله في أمره ونهيه ووعده وعيده، فالحلال ما أحله الله ورسوله، والحرام ما حرمه الله ورسوله، والدين ما شرعه الله ورسوله. نعم. حصلف قال رحمه الله ومن متأخر انتهى هنا كلام ابن خفيف نقله ابن تيمية، ثم ذهب إلى قول عبد القادر الجيلاني فقال من متأخريهم الشيخ أحسن الله عليكم قال رحمه الله المتأخرين والإمام أبو محمد عبد الله ابن أبي صالح الجيلي. ماشي. متأخرهم الشيخ الإمام أبو محمد ماذا كمل؟ عبد القادر ابن أبي صالح الجيلي. أنت قلت عبد الله الجيلي. الجيلي. قال في كتاب الغنية أما معرفة الصانع بالآيات والدلالات على وجه الاختصار فهو أن يعرف ويتيقن أن الله واحد أحد، إلى أن قال وهو بجهة العلو مستوى على العرش. هذا محل الشاهد من كلامه، وهو ينقل عن هذا الإمام الذي هو يعتبر من أئمة الصوفية، هو حنبلي ولكنه مشهور عند الصوفية ومن أئمتهم، يقول هنا أن الله واحد في التعدد، ويقول هو بجهة العلو إثبات أن الله جل وعلا في السماء وهو مستوى على العرش، وهذه هو محل يعني الشاهد. نعم. إلى أن قال بالجهة هو جهة العلو على مستوى العرش، محتوين على الملك، محيط علمه بالأشياء، إلى يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، ثم يعرج إليه في يوم كان مقدار ألف سنة مما تعدون، ولا يجوز وصفه بأنه كان في بأنه في كل مكان. هذا أيضا محل يعني نقل يريد الشيخ ابن تيمية أن يبين أن اعتقاد أن الله في كل مكان باطل، وأن أئمة الصوفية ليسوا على ذلك، وأن يعني المقصود هنا أمرين. الأمر الأول أن بعض الصوفية منهم أن يقول أن الله فوق العرش، ومنهم فوق العرش ويعتقد أنه في كل مكان، فيقول هنا أن الله جل وعلا بجهة العلو مستوى على عرشه، ومن قال بأنه في كل مكان فهذا القول لا يجوز. واضح مراد؟ ها؟ صرحت يعني تقدم سابق قال لنا أن بعض الصوفية يجمع القول أن يقول الله فوق العرش ويقول الله في كل مكان، نقل عن هذا الإمام ما يبين أن الله فوق العرش ويقول بعدم جواز القول بأن الله في كل مكان. نعم. ولا يجوز وصفه بأنه في كل مكان، بل يقال إنه في السماء العرش كما قال الرحمن العرش استوى، وذكر آيات وأحاديث إلى أن قال وينبغي إطلاق صفة الاستواء من غير تأويل، وأنه استواء الذات العرش. قال وكون العرش مذكور في كل كتاب أنزل على كل نبي أرسل بلا كيف. قال وكونه على العرش مذكور في كل كتاب أنزل على كل نبي أرسل. ما ودنا أن نكرر كلمات الصوفية وكلمات يعني كلمات الرافضة. الكتب التي بين أيدي الناس اليوم من التوراة والإنجيل كلها نعتقد بأنها محرفة، لكن إذا وجد فيها نص يدل على أن الله فوق العرش فهذا موافق لما في القرآن، فنعلم أنه حق. لم نعلم أنه حق لأنه ورد فيها، وإن علمنا أنه حق لأنه موافق لما في القرآن. واضح؟ يقول رحمه ثم ذكر كلاما طويلا لا يحتمل هذا الموضع، وذكر من سائر الصفات نحو هذا، ولو ذكرت ما قال العلماء في ذلك لطال الكتاب جدا. وقال أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله روينا عن مالك بن أنس وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة والأوزاعي ومعمر الراشد في أحاديث الصفات أنهم كلهم قالوا أمرها كما جاء. وقال أبو عمر ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم من نقل الثقات أو جاء عن الصحابة فهو علم يدان به، وما حدث بعدهم ولم يكن له أصل فيما جاء عنهم فهو بدعة وضلالة. هذا كلام جميل من الحافظ ابن رجب، قوله يعني قد روينا عن مالك بن أنس وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة والأوزاعي ومعمر بن راشد في أحاديث الصفات أنهم كلهم قالوا مروها كما جاءت. نعم. وقال في شرح الموطأ لما تكلم عن حديث النزول قال هذا حديث ثابت من جهة النقل صحيح الأسناد لا يختلف الحديث في صحته، وهو منقول من طرق سوى هذه، ومن أخبار العدول عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه دليل على أن الله في السماء العرش من فوق سبع سماوات كما قالت الجماعة، وهم من حجتهم على المعتزلة في قولهم إن الله في كل مكان. وقال الدليل على صحة قولها أهل الحق قول الله، إذ ذكر بعض الآيات إلى أن قال وهذا أشهر وأعرف عند العامة والخاصة من أن يحتاج إلى أكثر من حكايته، لأنه اضطرار لم يوقفهم عليه أحد ولا أنكره عليهم مسلم. وقال لأنه اضطرار لم يوقفهم عليه أحد، يعني دليل على صحة مقاله وذكر بعض وقال إلى أن قال وهذا أشهر وأعرف عند العامة والخاصة، يعني مضطرون الناس تضطر إلى العلم بأن الله جل وعلا في جهة فوق، ويقول هذا اضطرار لأنه لم يوقفهم عليه أحد. أكثر العوام لم يعلموا من كتاب ولا من سنة ولا من أحد أن الله جل وعلا فوق، وإنما هذا من ضرورة ما خلقهم الله سبحانه وتعالى عليه. فيقول هنا لأنه اضطرار لم يوقفهم عليه أحد. اقرأ العبارة هاي، أي أن إثبات العلو نعم رقم واحد. صفحة 238 رقم واحد. يقول أن أي أن إثبات العلو لله عز وجل أمر فطري بدهي يجد الإنسان في نفسه ضرورة. نعم، يعني لا يحتاج إلى أنه يخبره أحد أن الله في السماء أو فوق في العرش. نعم يحتاج أن يقول، أما أن يقول أن الله جل وعلا في السماء في العلو فهذا شيء يضطر له كل إنسان، بل حتى الكفار يقرون بأن الرب سبحانه وتعالى في السماء. نعم. قال أبو عمر بن البر أيضا، وقال ابن عبد البر رحمه الله أيضا، أجمع علماء الصحابة التابعين الذين حمل عنهم التأويل قالوا في تأويل قوله وما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم هو على العرش وعلمه في كل مكان، وما خالفهم من في ذلك من يحتج بقوله. يا وما خالفهم من ذلك من يحتج بقوله، يعني الذين خالفوا أهل العلم لا يحتج بقولهم، فكأنه يعني حتى هنا قال وما خالفهم، ما قال من خالفهم، قال وما خالفهم، كأنه أطلق لفظ الماء التي تفيد يعني أنها تطلق على غير العاقل، فكأن من خالف الصحابة والتابعين لا يقال عنه عاقل. نعم. قال ابن عبد البر، وقال أيضا رحمه الله أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز، إلا أنهم لا يكيفون شيئا من ذلك ولا يحدون فيها صفة محصورة. لا يحدون فيها صفة محصورة، أي تدخل في التمثيل والتكييف، ولهذا قال مراده لا يحيطون به كما قال تعالى ادركه الأبصار ينظر في بيان تلبس الجهمي. على كل حال، هذا الكلام من الحافظ بن عبد البر دائما يعتني أهل السنة والجماعة بنقله. لماذا؟ لأن الإمام عبد البر مالكي ومن المتأخرين ومن أهل العلم، وبالتالي إذا نقل الموثق يعتمده أهل العلم. لذلك أقول دائما، أقول للأخوة والأخوات، ينبغي لطالب العلم أمثالكم أنه يحفظ شيئا من كلام ابن عبد البر، أو على الأقل يعرف موضعه، ويحفظ شيئا من كلام كل صاحب من كل أصحاب إمام إذا كان قولهم موافق لأهل السنة، فيحفظ قول لأحد الأحناف أو أكثر من شخص، وقول للحنابلة أو أكثر من شخص، وقول للشافعية أو أكثر من إمام من أمة الشافعية ممن وافقوا مذهب أهل السنة والجماعة، حتى إذا كتب كتابا أو أراد يلقي محاضرة يقول وهذا مذهب الشافعية، قال فلان كذا وكذا من الشافعية. ففي هذا الأسلوب يستميل من؟ أصحابه، يستميل أصحاب هذه المذاهب كما يفعل الشيخ سالم بن تيمية الآن، لأنه لو قال هذا مذهبنا نحن ربما أن الناس ماذا؟ ينفرون منه. لكن إذا قال هذا مذهب الأحناف، مذهب الشافعية، مذهب المالكية، وقاله أحد علمائهم، فهذا أدعى إلى قبول الناس لهذه الأقوال. واضح كلامي؟ واضح. فهذه المواضع يعتنى بها، اللي هي مثل ابن خفيف مع المتصوفة، وما نقل من أمة السلف الذين قبل الشافعي وأحمد بن حنبل، وما نقل عن بعض أمة الأحناف، مع أنه ما نقل الآن شيء، لعله سيأتي عن بعض الأحناف شيء لأنه ما نقل، لكن هناك بعض الأحناف أيضا موافق أهل السنة والجماعة في كثير من الأسماء والصفات وفي جانب الألوهية. نعم. وأما أهل البدع الجهمية المعتزلة كلها والخوارج فكلهم ينكرها ولا يحمل شيئا منها على الحقيقة، ويزعم أن من أقر بها مشبه، وكلهم ينكرون الصفات الواردة في كتاب الله سبحانه وتعالى. نعم. وهم عند من أقر بها نافوا للمعمود، والحق فيما قاله القائل بما نطق به كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هو أئمة الجماعة. هذا شيخ وضحه عند الله، يقول عبد البر أوضح واحد كلام يعني. إيه عالم سنة، هذا كلام أكمل. هذا كلام ابن عبد البر إمام أهل المغرب، هكذا ختم مجلسنا. ولاحظ معي الشيخ سالم تيمية يقول هذا كلام ابن عبد البر إمام أهل المغرب، ليستميل المالكية، يستميل أهل المغرب الذين يعظمون أئمتهم، وهم ابن عبد البر. نعم. وفي عصره الحافظ أبو بكر البيهقي مع توليه المتكلمين من أصحاب الحسن الأشعري وذبه عنهم، قال في كتاب الأسماء والصفات: باب ما جاء في إثبات اليدين صفتين لا من حيث الجارحة والورود الخبر الصادق به. قال تعالى: يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ فقال: بل يداه مبسوطتان. وذكر الأحاديث، عفوا وذكر الحديث، أقرب لما علق على الجارحة: باب ما جاء في إثبات اليدين صفتين لا من حيث الجارحة. أقرأ. يقول: تقدم في الكلام لفظ الجارحة وبيان أنه من الألفاظ المجملة، قد يطلقه البيهقي وينفي حقا، حيث إنه في صفة الأصابع والساق والقدم أورد تأويلات الخطابي وبالحسن الطبري وغيرهما، مع أنه أثبت صفات خبرية بلا تأويل كاليدين والوجه والعين. هذا قد يقال بأنه يعني وقف عند اللفظ، فما جاء في إثبات اليدين صفتين لا من حيث الجارحة، وقف عند اللفظ ثم قال لا، كان يقول لا أدري من مرادها لا من حيث الجارحة، أراد أن يحقق نفي المشابهة بين الخالق والمخلوق حينما قال لا من حيث الجارحة، لورود خبر الصادق به أي جاء في القرآن. البيهقي وبعض محدثي الأشعرية ما جاء في القرآن من الصفات أثبتوه، وما جاء في السنة ولم يجي في القرآن ربما أنهم يتأولونه، فيعتمدون على ما جاء في القرآن وربما تأول ما جاء في السنة لورود خبر صادق به. قال تعالى: